بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى آخر الحديث عن منزلة الإرادة. توقفنا عند قوله رحمه الله، قال أي الإمام الكروي الأنصاري: وهي على ثلاث درجات: الدرجة الأولى ذهاب عن العادات بصحبة العلم، والتعلق بأنفاس السالكين مع صدق القصد، وخلع كل شاغل من الإخوان ومشتت من الأوطان. هذه عبارة الإمام الهروي في منازل السائرين، ويشرحها الإمام ابن القيم رحمه الله، فيقول: هذا يوافق من حد الإرادة بأنها مخالفة العادة، وهي ترك عوائد النفس وشهواتها ورعونتها وبطالاتها، ولا يمكن ذلك إلا بهذه الأشياء التي أشار إليها. وقال الدرجة الأولى ذهاب عن العادات، فقال يعني ابن القيم رحمه الله يقول هذا يوافق من عرف منزلة الإرادة بأنها ترك عوائد النفس، ما تعودته النفس من الشهوات والبطالة هي قلة الكسل عن العمل الصالح، والرعونة هي ادعاء يعني ما ليس فيها من الكمال والخير، تكون فيها يعني خلل ونقص ويدعي خلاف ذلك. فقال لا يمكن يعني مخالفة العادة إلا بهذه الأشياء التي أشار إليه، وهي صحبة العلم ومعانقته. على طريقة الإمام الهروي يقسم كل منزلة إلى ثلاث درجات، كل درجة يذكر فيها ثلاثة أشياء. الدرجة الأولى هي مخالفة العادة، وهذه ثلاثة أشياء هي إيه؟ قال صحبة العلم ومعانقته، والنسخة هنا قال إيه؟ والتعلق، قال بصحبة العلم والتعلق بأنفاس السالك. فالأول صحبة العلم ومعانقته، فإنه النور، هكذا عندكم معانقته؟ يعني على سبيل يعني المجاز يعني بمعنى الملازمة في الأرض. فإنه النور الذي يعرف العبد مواقع ما ينبغي إيثار طلبه وما ينبغي إيثار تركه، فمن لم يصحبه العلم لم تصح له إرادة باتفاق كلمة الصادقين، ولا عبرة بقطاع الطريق. لأنه كما ذكرنا لما تكون الإرادة هي ترك عوائد النفس، فقال إذن وضع القيد هنا، قال بصحبة العلم، لأن العلم الصحيح هو الذي يوضح ما هي عوائد النفس التي عليها أن يتركها، لأنه لو مشى بهواه ممكن يترك شيء يعني يظن أن هذا من عوائد النفس فيتركه، ويكون مقتضى العلم الصحيح أن هذا مما لا يترك. فالعلم الصحيح هو الذي يوضح يعني ما هي عوائد النفس المذمومة التي عليها أن يتركها. قال ولا عبرة بقطاع الطريق، يعني الذين يقطعون عن الإنسان طريق العلم بتزهيده في العلم ودعوة أنه لا جدوى منه. قال وقال بعضهم: متى رأيت الصوفي الفقير يقدح في العلم فاتهمه على الإسلام. طعن في العلم الشرعي النافع من الكتاب والسنة يعني هدم للإسلام. كيف نعرف الإسلام إذا لم نتعلم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ صار كل إنسان يمشي بهواه وما يذوقه قلبه وما تذوقه نفسه، يحصل الخلل في الدين، فلا بد من العلم الصحيح هو علم الكتاب والسنة. قال ومنها التعلق بأنفاس السالكين، منها التعلق بأنفاس السالكين. قال ولا ريب أن كل من تعلق بأنفاس قوم انخرط في سلكهم ودخل في جملتهم. في مسلكهم. النسخة عندي في سلكهم، كما تفضلتم عندي في الحاشية في نسخة مسلكهم. ماشي، السلك أو المسلك يعني المعنى واحد. ودخل في جملتهم، هو يعني التعلق بأنفاس السالكين دائما يعني يستعمل يعني المقاربة بين الأنفاس كناية عن شدة القرب، يعني لأن الإنسان دائماً يكون قريباً من نفس شخص، بحيث يعني إذا تنفس نفسه يعني يمسك وكذا، إلا إذا كنت يعني شديد القرب منه يعني. فالتعلق بأنفاس السالكين يعني كناية يعني عن ملازمة السالكين وشدة القرب منهم، كأن يعني نفسه يخالط نفسه، يعني يتنفس ويتنفس، نفسك ونفسه يكونان مخلوطان لشدة القرب يعني. فمن تعلق بأنفاس قوم انخرط في سلكهم ودخل في جملتهم، يعني كان دائما الملازمة لهم والقرب منهم عد منهم. قال: وقال أنفاس السالكين ولم يقل أنفاس العابدين، فإن العابدين شأنهم القيام بالأعمال، وشأن السالكين مراعاة الأحوال. مر بنا من قبل يعني أن نفرق بين مسألة العبادة والسلوك، بمعنى أن العبادة يعني هي عمل البدن، يعني عند اجتماعهما يعني العبادة والسلوك، فالعبادة هي عمل البدن والسلوك له حال القلب يعني. وليس بالضرورة أن يكون بينهما تلازم كما مر يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخوارج: قد يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، وقد يكون يعني عابدا يعني بمعنى كثير العبادة البدنية من صلاة وصيام ونحوه، ولكن لم يؤثر ذلك في صلاح قلبه أو كذا. وقد يكون إنسان أصلح قلبا وأحسن خلقا، ولكن مثلا عنده نقص في نوافل العبادات، في حسن الخلق يبلغ به درجة الصائم القائم الآفل. فهنا يعني عند اجتماع العبادة والسلوك، فالعبادة تنصرف إلى العمل البدني، عمل الجوارح الحسي، والسلوك ينصرف إلى مراعاة أحوال القلب. فقال هو قال يعني التعلق بأنفاس السالكين ولم يقل بأنفاس العابدين، حديث هنا عن إصلاح القلب والنفس. قال: وقوله مع صدق القصد. قال: صدق القصد يكون بأمرين، أحدهما توحيده والثاني توحيد المقصود. صدق القصد يعني توحيد القصد، والثاني توحيد المقصود. قال: فلا يقع في قصدك قسمة ولا في مقصودك. يعني هنا إيه؟ الإنسان لا يقصد إلا الله سبحانه وتعالى، ويقصده بجميع يعني همته وطاقته وجهده. لهذا يعني بعضهم يفرق بين الصدق والإخلاص، فيقول الإخلاص هو توحيد المراد، أنك يعني لا تريد إلا الله سبحانه وتعالى، والصدق هو توحيد الإرادة، بمعنى أنك تريد الله تعالى بكل إرادتك، يعني يعني تبذل كل جهدك وكل طاقتك في إرادة الله تعالى. يعني فقد يكون الإنسان مخلصا ولكن يعني عنده نقص في الصدق، يعني هو لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يجمع كل همه وجميع إرادته وجهده وطاقته يعني في إرادة الله تعالى، ولكن هو يريد الله تعالى يعني كأنه ليس بجميع الإرادة ويجمعه وهكذا. فقال إذن نفس المعنى هنا، يقول توحيد القصد بمعنى أن يكون القصد كله متحدا مجتمعا يقصد به الله سبحانه وتعالى، مع توحيد المقصود أنه لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يقع في قصدك قسمة، أن لا يكون قصده مقسوما يعني جزء لله وجزء يعني يضيع عليه هدرا أو مشتتا، مثلا لا يوجهه لقصد الله تعالى وإرادة الله تعالى، بل يريد الله بجميع قصده. ولا في مقصودك، يعني لا يقصد الله ويقصد المدح من الناس ويقصد غير الله ويشرك، يعني يشرك سواء شركا أكبر أو أصغر يعني في باب الرياء وكذا. فالمقصود يكون واحدا والقصد كذلك يكون واحد. قال: قوله: وخلع كل شاغل من الإخوان ومشتت من الأوطان. هذا الأمر الثالث. قال: يشير إلى ترك الموانع والقواطع العائقة عن السلوك من صحبة الأغيار غيار جمع غير، يعني من هم إيه غيروا على غير طريقتهم، من صحبة الأغيار والتعلق بالأوطان التي ألف فيها البطالة والنزازة. قال فليس على المريد الصادق، فليس على المريد الصادق أضر من عشرائه ووطنه، أضر من عشرائه ووطنه القاطعين له عن سيره إلى الله تعالى، فليتغرب عنهم أو في بعض النسخ فليغترب عنهم بجهده. يعني الموضوع هنا اللي هو الحديث عن قلة الخلطة، يعني دائما مخالطة أهل البطالة وأهل التعلق بالدنيا والانشغال بها، فهذا يعني يؤثر في سيره ويشغله. فإذا أراد يعني بلوغ هذه الدرجة من الكمال أو كذا، فيقلل خلطة من يعوقونه عن مواصلة يعني طريق الخير، ويضيعون وقته فيما لا نفع فيه ولا فائدة، يعني بحيث تكون يعني مصاحبته لمن يفيدهم في الدين أو يفيدونه في الدين، وأما من يعني يضيعون وقته ويشتتون جهده ويشغلونه عما هو أنفع وكذا، فيقلل مخالطته. قال فصل. قال الدرجة الثانية تقطع بصحبة الحال وترويح الأنس والسير بين القبض والبسط. الدرجة الثانية، ودائما الدرجة الثانية تكون أكمل من الأولى، يعني الأولى العامة والثانية الخاصة والثالثة الخاصة. فالدرجة الثانية هي درجة الخاصة، تقطع بصحبة الحال وترويح الأنس والسير بين القبض والبسط. قال أن ينقطع إلى صحبة الحال وهو الوارد الذي يرد على القلب من تأثره بالمعاملة السالب لوصف الكسل والفطور الجالب له إلى مرافقة الرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم، فينتقل من مقام العلم إلى مقام الكشف، ومن مقام رسوم الأعمال إلى مقام حقائقها وأذواقها ومواجدها وأحوالها، فيرتقي من الإسلام إلى الإيمان ومن الإيمان إلى الإحسان. مر بنا من قبل يعني أن الحال والمقام عموما يعني بمعنى العبادات اللي هي القلبية مع التفرقة بينها، منها ما يكون على سبيل الهبة من الله تعالى، ومنها ما يكون على سبيل الكسب يعني بجهد وعمل منه إلى آخره. فقال يعني دائما الدرجة الثانية يعني هي أعلى من الدرجة الأولى. فقال هنا ينتقل من مقام العلم إلى مقام الكشف، إلى مقام الكشف. والكشف هذا يعني دائما يذكر في أبواب الكرامات، يعني لأنه نوع من أنواع الكرامات، يعني هو من كمال البصيرة فيصبح قلبه يعني كأنه يرى هي حقائق الأشياء، يعني فتنكشف له، وربما يعني أكرم الله تعالى بعض الصالحين بأن كشف لهم مثلا عن أشياء يعني هي بعيدة عنهم لكن كأنه يراها ويحدث عنها، كما يذكر في كرامة عمر رضي الله عنه عندما كان يخطب في المدينة، والحرب يعني في بلاد فارس كانت في أصفهان، فقال يا سارية الجبل الجبل، فنادى يعني كشف له أرض المعركة وهو على مقام يعني في كان يخطب على المنبر وكذا في المدينة، وأطلع الله تعالى على أحوال المعركة كأنه يشاهدها أمامه، ونادى عليهم وسمعوا صوته إلى آخره. فيقول ينتقل من مقام العلم بالشيء إلى مقام الكشف، يعني مثلا يعني عمر رضي الله عنه مثلا يعلم أنهم يقاتلون هناك وكذا، هناك فرق أن يعلم ذلك عن طريق سماع خبر من يخبره، وبين أن يكون علمه عن طريق مشاهدة، يعني فأصبح كأنه يشاهد المكان بعينه. فقد ينتقل من مقام العلم إلى مقام الكشف، ومن مقام رسوم الأعمال إلى مقام حقائقها وأزواقها ومواجدها وأحوالها، يعني يصبح يذوق ذلك بالذوق هنا اللي هو ذوق القلب، يعني ذاق طعم الإيمان أو كذا. فأيضا هناك فرق بين من مثلا يخبر عن شيء مثلا ويعلم أن طعمه حلو مثلا عن الطعام ويعلم أن طعمه حلو، غير الذي ذاق هذا الطعام بنفسه ووجد طعمه حلوا. فالأول يعني عرفه عن طريق العلم وتصديق الخبر، أما الثاني فعرفه عن طريق الذوق ووجد حلاوته بنفسه وذاق طعمه بنفسه. فهذه درجة أعلى يعني، فقد ينتقل من مقام رسوم الأعمال إلى مقام الحقائق والأسواق والمجد إلى آخره. فيرتقي من الإسلام إلى الإيمان ومن الإيمان إلى الإحسان. قال: وأما ترويح الأنس الذي أشار إليه فإن السالك في أول الأمر يجد تعب التكليف ومشقة العمل لعدم أنس قلبه بمعبوده، فإذا حصل للقلب روح الأنس به زالت عنه تلك التكاليف والمشاق، وصارت قرة عين له وقوة ولذة، فتصير الصلاة قرة عينه بعد أن كانت حملاً عليه، ويستريح بها بعد أن كان يطلب الراحة منها. فله ميراث من قوله صلى الله عليه وسلم: ألحنا بالصلاة يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة بحسب إرادته ومحبته وأنسه بالله ورحشته مما سواه. يعني كما قال بعض السلف، قال يعني عانيت القيام 20 سنة ثم تمتعت به 20 سنة، أو كما قال يعني أول 20 سنة كان يعاني يعني القيام، يجد له مشقة وتعب ويجاهد نفسه ويصبر ويتحمل، فكوفئ بعد ذلك بأن صار يعني يحب القيام ويستمتع به ويجد فيه الراحة والسرور. فهكذا يعني يقول العبادة في أولها تكون من باب التكليف والمشقة، فقال سبب ذلك هو عدم أنس القلب بالمعبود وهو الله سبحانه وتعالى. فقال: فإذا حصل للقلب روح الأنس به زالت تلك التكاليف والمشقة، وصار يعني يستمتع بالعبادة والعمل الصالح. ذكر حديث ألحنا بها يا بلال، كما تفضلت ألحنا بالصلاة يا بلال، نعم تكون صلاة نافلة يعني. طبعا كل شيء، حتى الفريضة نفس الشيء يعني، الفريضة والنافلة كلها. وقد جعلت قرة عيني في الصلاة عموما، سواء النافلة أو الفريضة. والناس درجات يعني، ممكن هو يجد مثلا قرة عيني في الفريضة، يعني عندهم من الإيمان ما يجعله يأنس بالفريضة ويحبها، بس يتكاسل عن النافلة يجد فيها المشقة والتعب، لكن ترقى يعني صار حتى النافلة يجد فيها قرة العين والسرور. هذا يؤخذ أن سماع الأذان الجميل يعني نوع من الاستمتاع. نعم، يعني أي شيء يعين على أداء العبادة، تهيئة المكان، الصوت الحسن في المؤذن، والتالي للقرآن، وتنظيف المسجد وتهيئته، كل هذه أي شيء يعين يعني ويساعد على أداء العبادة كيفية يعني تيسرها على الناس وتجعلهم يجدون فيها الراحة. طبعا الأصل الراحة هي في الصلة بالله سبحانه وتعالى، لكن الأسباب التي تعين على ذلك الوسائل لها حكم المقاصد يعني. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. قال: زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن. قال: وأما السير بين القبض والبسط، وأما السير بين القبض والبسط، قال: فالقبض والبسط حالتان تعرضان لكل سالك، ويتولدان من الخوف والرجاء تارة فيقبضه الخوف ويبسطه الرجاء، ويتولدان من الوفاء والجفاء تارة فوفاؤه يورثه البسط وجفاؤه يورثه القبض. فقال يعني كل سالك سائر في طريقه إلى الله تعالى، يعني احيانا يحصل له انقباض واحيانا يعني يحصل له انصات او قبض وبسط، يعني كما قال تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. فالقلب يعني مره يقشعر ومره يعني يلين، فالقشعريره هذه قالوا من ايات الخوف، ويعني اذا بلى احيانا يتلى القران فيحصل خوف من ايات الوعيد ونحوه وذكر الموت، فتقشعر الجلود ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، وياتي بعدها ايات الوعد والرجاء وهكذا فتلين القلوب. فقال هكذا السالك يعني دائما مره يعني في يحصل له قبض، اما بسبب عبادته الخوف والرجاء، إذا غلب عليه الخوف حصل له قبض، يغلب عليه الرجاء في فيحصل له البسط. وكذلك الوفاء والجفاء، أحيانا يزداد وفاؤه فيحصل له البسط ويحصل الجفاء فيحصل منه القبض. قال ويتولدان من التفرقة والجمعية، فتفرقته تورثه القبض وجمعيته تورثه البسط. مر بنا يعني التفرقة هي تشتت القلب في أشياء متعددة، يعني يفكر في أشياء متعددة ومشغول بأمور كثيرة. والجمعية هو جمعية القلب على الله تعالى، هو يعني يغيب عن كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، يصبح قلبه مجموعة يعني على يعني تدبر كلام الله تعالى ونحو ذلك والتفكر في آلاء الله وكذا. فقلبه إذا اجتمع على ذلك يحصل له البسط، وإذا تفرق قلبه شغلا بأمور كثيرة حتى لو هي من أمور الخير وكذا يحصل من هذا التشتيت قبضه. قال ويتولدان من أحكام الوالد تارة، فوالد يورث قبضا ووالد يورث بسطا، وقد يهجم على قلب السالك قبض لا يدري ما سبب. الوالد هو ما يرد على القلب، فأحيانا يعني يرد على القلب يعني حزن مثلا مفاجئ أو انقباض، أو يعني أحيانا لا يدري ما سببه، وبسط يعني راحة وسرور وسعادة، يعني أحيانا يعني يرد على قلبه وهو لا يعلم سببه. قال وحكم صاحب هذا القبض أمران، التوبة والاستغفار، لأن ذلك القبض نتيجة جناية أو جفوة لا يشعر به. الجفاء هنا المقصود يعني بينه وبين الله تعالى، يعني حصل جفوة بسبب يعني تقصير أو شغل عن ذكر الله تعالى وكذا. فقال يعني إذا وجد في قلبه هجم عليه قبض، يعني وجد نفسه يعني مكتئبا أو حزينا أو لا يدري سببه، فقال عليه أن يتوب ويستغفر، لأنه يعني قد يكون هذا القط بسبب جناية منه أو جفوة لا يشعر بها. الثاني الاستسلام حتى يمضي عنه ذلك الوقت. الأول العبادة الأولى هي التوبة والاستغفار، والأمر الثاني هو الاستسلام حتى يمضي عنه ذلك الوقت، ولا يتكلف دفعه ولا يستقبل وقته مغالبة وقهرا. يعني قد إذا حصل له قبض لا يظل يقاوم يعني هذا القبض ويتكلف كيف يزيله ويتحول إلى حالة البسط والراحة والسرور. قال ولا يطلب طلوع الفجر في وسط الليل، يعني كأنه إيه يستعجل حصول البسط في وقت القبض، كأنه يستعجل طلوع الفجر وهو لسه في وسط الليل يعني. وقال يعني حله هو الانتظار، يعني هو ينتظر ويسوء أدمي يزول عنه هذا الوالد الذي سبب له القبض حتى يأخذ وقته ويزول عنه في وقته، فلا يستعجل يعني مقاومته. قال بل يصبر حتى يهجم عليه وليرقد حتى يمضي عامة الليل، يعني بل يصبر حتى يهجم عليه الفجر، يعني يدخل عليه الفجر، وليرقد حتى يمضي عامة الليل ويحين طلوع الفجر وانقشاع ظلمة الليل، بل يصبر حتى يهجم عليه الوقت ويزول القبض، فالله يقبض ويبسط. وكذا طيب هذا في حالة إيه من ورد عليه القبض، يعني الحالة الأخرى إذا هجم عليه والد البسط، يعني والد نفسه في سرور وسعادة وراحة كده يعني نادر ما سببها. قال وكذلك إذا هجم عليه والد البسط فليحذر كل الحذر من الحركة والاهتزاز. إنه يحصل يعني بعض الصوفية مثلا إيه يعني مثلا في موضوع الرقص والطرب وكذا يعني فقلنا هذا يعني والد إيه بسط يعني ورد عليهم أصبح يعني في فرح وسعادة وسرور وكذا ورد على قلوبهم يجعلون هذا يصاحبه حركة واهتزاز يعني ويهزون الرؤوس ويتحركون ويتميلون. فقال إن هذا يعني هذا يعني لا يحذر من هذا. قال وليحدثه بالسكون والانكماش والاستقرار ويلقيه أو يلقاه بالثبات فإنه في هذا الوقت عليه خطر عظيم فليحذر مكرا خفيا. فالعاقل يقف على البساط ويحذر من الانبساط. وهذا شأن عقلاء أهل الدنيا ورؤسائهم إذا ورد عليهم ما يسرهم ويبسطهم ويهيج أفراحهم قابلوه بالسكون والثبات والاستقرار حتى كأنه لم يهجم عليهم. يعني يقول العقلاء من أهل الدنيا والرؤساء والحكماء يعني جاء الخبر صار لا يفعل كما يفعل مثلا السفهاء والشباب مثلا الصغار السن والأطفال. يعني إذا جاء الخبر صار ومفرح وكذا يعني يصيح ويقفز ويظهر عليه يعني انفعال يعني زائد عن الحد وكذا. لكن يقول العقلاء والحكماء وكذا يعني يقابلون ذلك يعني ممكن كلمات الرضا والسرور وكذا تبسط بس لا يعني يحصل له الاهتزاز والحركة والقفز وكذا. قال وقال كعب بن زهير في مدح المهاجرين ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. يعني إذا انتصروا على قوم هذا يعني يكون أمرا يعني سارا وحين الخبر نصر على الأعداء وكذا يحصل معه مثل هذه الحالة يعني من الانبساط وكذا. فقال ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما إذا انتصروا على قوم يعني لا يحصل منهم يعني الغلو والزيادة عن الحد في إظهار الفرح والسرور وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. وكذلك إذا تسلط عليهم الأعداء لا يظهر منهم يعني الجزع والولولة والصراخ والصيح وكذا. يعني كما قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني فهنا يعني هكذا ينبغي أن يكون الحل في اعتدال. يعني إذا جاء المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يحصل منهم اللطم والصراخ وشق الجيوب ومش هكذا. وفي حالة الفرح يحصل منهم يعني القفز والصياح والكلام. قال الدرجة الثالثة ظهور مع صحبة الاستقامة وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب. الدرجة الثالثة درجة منزلة الإرادة وهي درجة خاصة الخاصة. ودائما هذه الدرجة يجعلها للفناء عن شهود ما سوى الله. قال الظهور هنا هو الغيبة في المشاهدة بالحال الغالب المذهل لصاحبه عن التفاته إلى غيره. قال وهذا إنما ينفع إذا كان مصحوبا بالاستقامة وهي حفظ حدود العلم والوقوف معها وعدم إضاعتها. وإلا فأحسن أحوال هذا الذاهب أن يكون كالمجنون الذي رفع عنه القلم فلا يقتدى به ولا يعاقب على ترك الاستقامة. يعني أحيانا يقول بعضهم إذا وصل إلى حال هو الفناء عن شهود ما سوى الله فهو يعني لا يشهد ما حوله فيؤدي به هذا إلى ترك الواجبات والوقوع في المحرمات بزعم إيه أنه معذور. يعني يحصل له بسبب هذه الغيبة حالة مثل حالة السكران أو الذاهب العقل الذي يعني لا يدري ما حوله فممكن مثلا يأتي عليه وقت الصلاة ولا يصلي بزعم مثلا أنه يفنى عن شهود ما سوى الله فهو أصلا لا يحس بدخول الوقت ولا بخروج الوقت ولا كذا. يحصل منه إخلال بالعمل. فلهذا هو يقول يعني ذهول مع صحبة الاستقامة، يعني غيبة لكن مع الاستقامة على العمل الصالح. ابن القيم يقول يعني لأن هذا الذهول أو الغيبة عن شهود ما سوى الله وكذا والفناء، يعني إذا حصل بسببه أنه أخل بالعبادات لأنه مثلا لا يشعر بدخول الوقت ولا يشعر بكذا ولا يشعر بما وجب عليه أو يتناول محرما بزعما ولا يشعر به ولا يحس ولا يفرق الحلال والحرام في مثلا طعام حرام وطعام حلال وبسبب غيبته فهو لا يفرق بينها. فقال غاية من وصل إلى هذا الحد، يعني لو فرض أنه يعني كان صادقا فعلا أنه هو في غيبة وفي عدم شعور بما حوله وكذا، فغايته أنه يكون في حكم المجنون الذي رفع عنه القلم. لكن هذا الشخص المجنون لا يقتدى به، وليس يعني هو يعني لا نرفعه لدرجة الأولياء المقتدى به، ولا يعاقب على ترك الاستقامة هذا باب التماس العذر لمن هي وصل إلى هذا. قال وأما إن كان سبب الظهول المخرج عن الاستقامة باستدعائه وتكلفه وإرادته فهو عاص مفرط مضيع لأمر الله له حكم أمثاله من المفرطين. ينبه على يعني أن هذه الحالة اللي هي الفناء عن الشهود ما سوى الله، يعني هناك فرق بين من هجمت عليه هذه الحالة من غير تكلف منه والاستدعاء منه لها، فهذا غايته أن يكون معذورا من عمل يعذر فيما حصل له من التقصير في الطاعة بسبب ذلك. أما الذي يستدعي هذه الحالة أنه يعني يفعل مثلا من أنواع الرياضات للنفس مثلا والجوع ومش عارف كذا وبعدين يتعمد يفعل أشياء يعني توصله إلى هذه الحالة، فإذا وصل إليها ووقع بسببها في محرمات أو ترك بسببها الواجبات فيكون عاصيا مفرطا مطيعا لأمر الله، هو الذي جلب هذا على نفسه. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقدس روحه يقول متى كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا، متى كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا. يعني هم يشبهون الذي وصل إلى درجة الفناء عن مشاهدة ما سوى الله يشبهونه بالسكران، يعني فقال السكران هناك من ذهب عقله بسبب المباح هذا يكون معذورا، مثل الذي يعني يجري عملية جراحية ويتناول البنج مثلا فيذهل عقله ويغيب عن وعيه مثلا ولا يحس بوقت دخول الصلاة وخروج الصلاة، لكن هو هنا هو معذور يعني لأن هذا حصل له من غير أو الذي أغمي عليه أو كذا، يعني إما شيء من غير إرادته أو شيء يعني اضطر إلى تناولها فهذا يكون معذورا. لكن الذي شرب خمرا مثلا يعني تناول سببا محظورا أدى به إلى السكر فهذا لا يكون معذورا. هذا الفقهاء تكلموا في حكم طلاق السكران في حكم لأن المعصية لا تكون سببا في الرخصة. قال قوله وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب، قال يريد به ملازمته رعاية حقوق الله مع التأدب لآدابه، فلا يخرجه ذهول عن استقامته ولا عن رعاية حقوق سيده ولا عن الوقوف بالأدب بين يديه، والله المستعان. وبهذا ننتهي من منزلة الإرادة وبعدها منزلة الأدب إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.